أنا رجل أعمل في السعودية لمدة 3 سنوات وأنا متزوج في اليمن، والسبب أن علي دين، هل علي شيء من ناحية أهلي؟ إذا كنت أفلام، إذا كنت أفلام، فقد وجدت من الحلال أهلي ومدفع عليهم قضاء ديونك، فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا ينبغي أن تتخذ تجارتك بين وقت وآخر، تزورهم وترجع لعنهم، بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 3 أشهر، هذا ما يستمر، يكون هذا يحكي عن المصائب. لا تستمر السنوات الطويلة لأن هذا خطأ على أهلك وعليك أيضا، هي المغيرة أن تعالج الأمور بأحسن الحلال، فتبقى في البلد التي تعمل فيها أشهرا معدودة 5 6 7 حسب التأثير، ثم تذهب إلى أهلك ومعك ما يسرهم من العالم والخير، فتبقى عندهم ما شاء الله، ثم ترجع إلى أهلك وهكذا كذلك حتى يريد الله في بلادك. أما الاستمرار سنوات وأنت في عملك تركتهم هذا في خطر عظيم عليك وعليهم جميعا، فالذي ينبغي لك ان تتركت الغربه نطر الغربه تصلي اذا بقيت اشهرا مناسبه 6 5 7 ويروى عن عمر رضي الله عنه وقتك للمجاهدين 6 أشهر لان بعد 6 قد تشق على الجانب وتشق على اهله، فالحاصل انه ينبغي للغريب الذي يطلب الرزق ان يجتهد في زياره اهله في اوقات مناسبه بعد 5 أشهر بعد 6 بعد 7 حسب التدريب ثم لا يجعل العمل يفعل غير المصالح.